ما رأيته مرقوما على شاهدي في باحة أحد كوابيسي. هنا يرقد امرئ حاول عبثا أن يضيف خيط شعاع إلى الشمس. فلاح، فلاح ابن فلاح، بي سذاجة الأم ولي مكر بائع السمك. لا أوقف الجرش وفي حلق جاروشتي قبضة حب، ولا أكف عن الحرث ما بقي في خرجي من بذاري ملء كف. جمال وجمال، جمال إحساسك حين تحب لا يوازيه جمال في الدنيا، لكن جمال شعورك إذ تحب لا تدانيه روعة ولا يبلغه سحر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. مفتتح يتآكل الذهب، تفقد رونقها الممالك، وكمقلة متعبة تغمض أجفانها الشمس. أما حبي لك فيبقى حارا، أنقى من الذهب، أبهى من الممالك، وأجمل إشراقا من غرة الشمس. ندم، لأنت في خاطري نجمة باللور ولهب، زجاجة قنديلها قارورة عطر، لهوت بها يوما فهوت من يدي، تبت يدي فتطاير الزجاج، تبدد العطر وتشظى اللهب. تذكار إقامة، كيف أقيم وأنت سفري في وحدتي؟ سفر، كيف أسافر وأنت إقامتي في منفاي؟ سلوى، وما جدوى التردد بين الموج والهجير وأنت تذكاري الوحيد من وطن بأكمله؟ تجل، لكم تجل لي منذ تلك اللحظة يا أميرة، أن الحزن في ليلة واحدة أطول من جميع مسرات الدنيا وأعمق من فرح العمر بأكمله. حزن، لا الخوف من المقابر ولا السرد ولا الكوابيس تستطيع أن تحجب حزني عني دقة قلب. حزني قديم أشيب وطويل وليس من أحزان اليوم. توازن، في سنة 48 كنا نملك ثورا شحما له قرنان كباقي الثيران، وكان لديهم تراكتور عادي له جنزير كباقي التراكتورات. أين؟ الشعر يكمن في مكان ما خلف ليل الكلمات، خلف غيوم السمع، عبر عتمة البصر، وراء غسق الموسيقى، ما بطن منها وما ظهر. أما أين مكمنه فمن أين لي أن أدري أين، وأنا لا أكاد أعرف في عز نهاري مكمن قلمي أين. مماليك، لا الموسيقى ولا الشهرة والثروة ولا حتى الشعر نفسه بمستطيع أن يعزيني عن قصر عمر الإنسان، وعن أن الملك لير 80 صفحة وتنتهي، وعن محض التصور أن المرأة قد يرزق بابن عاق. حبي لك هو العظيم، أما أنا وأنت والآخرون فأغلب الظن أننا أناس عاديون. قصيدتي خارج الشعر لأنك خارج النساء. وهكذا استغرقت 60 سنة كاملة حتى أدركت أن الماء ألذ الأشربة، وأن الخبز من الأطعمة أشهاها، وأن لا قيمة حقيقية لأي فن إلا إذا أدخل البهجة إلى قلب الإنسان. بعد أن نموت ويسدل القلب المتعب أجفانه الأخيرة على كل ما فعلناه، على كل ما تمنيناه، على كل ما حلمنا به تشوقنا إليه أو أحسسناه، ستكون الكراهية أول ما يتعفن فينا. قلم رصاص، بقلم الرصاص الصغير هذا سأرسم الدنيا وأكتب العالم، أكتب الحب والموت، أصور الحزن والضحك، أصف الغبطة والبرق والقرنفل، وأحكي للإنسان عن أسطورته، عن طفولته ولعبه، وأروي له عن امتطائه التلقائي لصهوة قطار لذته السريع. يشجعني على ذلك أني رأيت مرة من نافذة صغيرة في حائط سميك الأفق والبحر، والسماء رأيتها، ووجه الله شاهدته كما تشاهد خاتمك.